وحسن السياق وساق القصة بسياق رائع عظيم، رغم أنه كان يحدث بها حين عمي في كبره، أصابه العمى، ومع ذلك كان ذاكرا لقصته، وعنها تناقلها أبناؤه وغيرهم. قال كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يعني غزوة بدر خرج النبي عليه الصلاة والسلام يريد القافلة، ولذا لم يستوعب المقاتلين، لم يعني لم يعلن النفير العام ليحضر كل المقاتل، كل مقاتل قادر على القتال، وإنما خرج بمن كان جاهزا، فلأنهم لا يريدون قتال جيش، وإنما يريدون أخذ قافلة تجارية، فكان العدد كافيا، فإذا بهم قد فاتت القافلة وواجهوا الجيش، ولذا وقعت هذه الغزوة من غير يعني أن يستوعب كل المقاتلين فيها، فلم يكن هناك عتاب على من تخلف، لأنهم لم يكونوا على موعد، ولم يكونوا يعرفون بوجود هذه الغزوة على هذه الحال. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. حين تواثقنا يعني حين كنا هناك عهد وميثاق وبيعة على الإسلام، بيعة العقبة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار على أن يؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعوه مما يمنعوا منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم، وذلك كان مقدمة الهجرة النبوية المباركة. وهذا نستفيد منه أن كعب رضي الله عنه له قدم راسخ وسبق في الإسلام، فكان أحد الأنصار الذين بايعوا بيعة العقبة، ومع ذلك كان الامتحان إلى آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إلى سنة 9، يعني بعد كل ما سلف من الجهاد والغزو وأن يكون مقدما في الإسلام، ومع ذلك امتحن. وحين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عوتب أشد العتاب وكاد أن يهلك، ونسأل الله العافية. وهذا يجعل كل إنسان خائفا من سوء الخاتمة، وخائفا من أن يفشل في امتحان آخر بعدما مر به من امتحانات وابتلاءات عبر عمره. فليس أنك وفقت في امتحان وثبت فيه أنك ولا بد ستوفق في كل الابتلاءات بعد ذلك، فلا يزال هناك ابتلاءات إلى أن تنتهي هذه الحياة. وما سبق من السبق وما سبق من الثبات لا يعني أن الإنسان يطمئن إلى عمله. فهؤلاء الثلاثة كانوا من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم: هذا كعب من أهل بيعة العقبة، وصاحباه هلال بن أمية ومروان بن الربيع ممن شهد بدرا، فدل ذلك على خطر الخاتمة، وأن الإنسان لا يدري ماذا يختم له، فيستفيد أن يكون متحرزا، وأن يكون دائما على يقظة لنفسه لا تنجر قدمه ويسقط في الفتن وهو لا يشعر. فإذا كان هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم بهذه المنزلة ووقع لهم ذلك الابتلاء، فمن كان دونهم أولى بأن يخاف على نفسه. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر. يعني لو خير بين أن يكون من أهل بيعة العقبة أو من أهل بدر لاختار أن يكون من أهل بيعة العقبة، لأن هذه البيعة هي التي ترتبت عليها الهجرة والتمكين للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والتي صارت نقطة انطلاق للجهاد. فغزوة بدر فرع على هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والهجرة فرع على بيعة العقبة. وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني أكثر ذكرا وأشهر، الناس يذكرون دائما من شهد بدرا من شهد بدرا فيمدحونه، ولكنه يفضل بيعة العقبة عليها. لكن الذي عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم تقديم من شهد بدرا على من شهد البيعة بيعة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما قال غلمان حاطب: لا يدخلن حاطب النار، لما كان يجيعهم، فقال له النبي عليه السلام: كذبت، إنه قد شهد بدرا والحديبية، فلا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية. قال رضي الله عنه: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة. الراحلة هو الناقة التي تصلح للسفر الطويل. لم يكن يملك في حياته قط راحلتين ناقتين للسفر، ولكن يسر الله له قبلها حتى كان عنده راحلتان. وهذا الاعتراف منه رضي الله عنه أنه كان قويا وميسر الحال هو من كمال الندم، أنه يعترف من كمال التوبة أنه لم يكن له عذر حقيقي. وهذا هو الندم الصادق والتوبة الصادقة، أن لا يعتذر الإنسان بأعذار ليست حقيقية، وإنما أن يعترف على نفسه بالتقصير والذنب، وهذا الذي فتح له باب التوبة بفضل الله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزاة. التورية إيهام السامع خلاف ما تقصد، ومع أنه لا يصرح بخلاف قصده. فمثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتجه مثلا شرقا سأل عن أحوال الغرب، وسأل عن القبائل التي في جهة الغرب مثلا، فالناس يقولون: ماذا سوف يتجه غربا، وهو يوري في الحقيقة ثم يتجه شرقا. كما نزل النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة اتجه جنوبا في الهجرة، يعني غار ثور الذي لجأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام جنوب المدينة، جنوب مكة، وهو يتجه شمالا، لكنه إذا اتجه جنوبا ظن أنه متجه في اتجاه آخر. فهذا في استعمال التورية في الحرب حتى يؤخذ العدو على حين غفلة. حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا أو كثيفا. الرسول صلى الله عليه وسلم غزا الغزوة في حر شديد، وكل هذه عوامل تربوية مهمة جدا في تربية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكنه أن يؤخر الغزو إلى الشتاء، وكان يمكنه أن يؤخر هذا الغزو إلى أن يكثر عدد المسلمون. كما ذكرنا كان غزوة مؤتة أول مواجهة بين المسلمين وبين الروم وبين نصارى الشام وما وراءها، فكانت غزوة مؤتة فيها 3000 من المهاجرين والأنصار من الصحابة في مقابلة 200,000، 3 قصاد 200,000، يعني العدد ليس 3 أمام 6,000 وهو الذي يجب على المسلمين الثبات، ولا حتى قصاد 30,000، قصاد 200,000. ولم يكن فيهم هرقل، لم يكن فيهم زعيمهم. النبي عليه الصلاة والسلام غزا غزوة تبوك وهو يريد الشام ويريد أن يدخل على الروم في بلادهم، فما هو المتصور في ذلك؟ كيف سيكون عدد الروم إذن؟ والمسلمون عددهم الجامع 30,000، عددهم الكل في هذه الغزوة 30,000، أكبر جيش على الإطلاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ومن كان معه من الصحابة. ولم يعرف العرب جيشا مثل هذا الجيش، ولكنه كان بالنسبة إلى الروم كان يعتبر عددا بسيطا، وفي سفر طويل وصحراء واسعة وتحتاج إلى نفقات وزاد ومياه، وكل ذلك غير موجود. وكانت هذه تربية عظيمة للصحابة رضي الله عنهم في تحمل المشاق والتضحية في سبيل الله عز وجل، وأنهم لن ينالوا ما وعدهم الله من التمكين بغير البذل والتضحية والصبر على ما يكرهون، رضي الله تعالى عنهم، وقد فعلوا. قال: واستقبل عدوا كثيفا فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، ليستعدوا الاستعداد المناسب للعدو. قال لهم أنه يريد غزو الروم، فأخبرهم وجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. الديوان اللي هو السجل الذي سجل فيه أسماء الجند. لم يكن المسلمون قد تطورت أحوالهم الإدارية كما تطورت في عهد عمر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستعمل الديوان، لم يكن يستعمل التسجيل للأسماء، أسماء الجند، وإنما كانوا لا يحتاجون إلى ذلك، إنما فعل ذلك عمر رضي الله عنه لتنظيم أمور الدولة بعد اتساعها. لكن في البداية كانت هذه الأمور الإدارية ليس لها الأهمية القصوى. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى، ما سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. واحد من 30,000، مين اللي هيفتكر واحد من 30,000؟ فكل واحد يقول في نفسه مش حبان، مش هيظهر ان انا ايه تخلفت الا لو نزل فيه وحي. وده دليل على ان حتى من كان يريد التخلف لم يكن كافرا في الباطن، لانه يعلم انه ينزل اليه الوحي. ولكن النفاق درجات، وليس كل النفاق هو النفاق الاكبر، وقد يكون الانسان عنده بعض خصال النفاق ولا يكون منافقا النفاق الاكبر. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين صابت الثمار والظلال، وأنا إليها أصعر، يعني أميل. هذا أمر آخر من الفتنة والامتحان. النبي عليه الصلاة والسلام يسافر سفرا بعيدا ويواجه عدوا كثيفا، ويخرج في الحر الشديد والصحارى الواسعة، والمدينة فيها الظلال وفيها وفيها الثمار وفيها الراحة، فهناك يعني رغبة ورهبة. يترك الإنسان الراحة والهناء والسرور والظلال والثمار ويخرج إلى الخوف والخطر والصحراء البعيدة، ففعلا كانت تربية عظيمة. هو يميل إلى ما ذكر من الظلال والثمار. قال: فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا. طفقت يعني جعلت أغدو، أذهب أول النهار لكي أتجهز. حوار وصراع نفسي يذكره كعب رضي الله تعالى عنه، يذكر لنا أحواله النفسية لنستفيد منها، لأن التسويف دائما هو الشجرة التي تضرب بجذورها في قلب الإنسان، يزداد هو ضعفا وتزداد هي رسوخا حتى يعجز أن يقتلعها. شجرة غير طيبة تضرب بجذورها، وكل يوم أنت تمدها بسقي جديد، تقول بكرة هعمل بكرة هعمل. هو رضي الله عنه يخرج لكي يتجهز ويرجع ولم يقض من جهازه شيئا، فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك تمادى بي حتى شمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كل يوم يروح عشان يعد العدة الجهاد السلاح والزاد ويشتري ما يحتاج إليه فيرجع ولم يعد شيئا، يقول غدا غدا أو بعد غد، ولا يزال التسويف هو الذي يعني كان سببا في تأخره. فنستفيد من ذلك خطر تسويف التوبة وتسويف الاستجابة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدة سرعة المبادرة. خواطر الخير في نفسك إذا أتتك اغتنمها، صيد ثمين ربما لا تفكر فيها بعد ذلك، ربما يأتي عليك وقت تحرم فيه من خواطر الخير، فإذا حدثتك نفسك بطاعة فلا تؤخرها إلى الغد ولا تؤخرها سوف تفعلها بعد حين، لا، بادر إليها واغتنم الفرصة. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، غاديا يعني خارجا أول النهار غدا، ولم أقضي من جهازي شيئا، وقلت الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه، يعني مش أنه هو هيخرج معاه، حتى إلى لحظة الخروج ظل يسوف، فيقول سوف أقضيه بعد يوم أو يومين ثم أدركه. قال: فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا من جهازي. بعدما خرج الجيش ويريد أن يتجهز ما زالت خواطر الخير في نفسه ولكنه لا ينفذها. قال: ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم وليت أني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. يعني بعد أن سبق الغزو وامتدت خرج الجيش بمدة، هم أن يرتحل فيدركهم، جات له عزم في يوم من الأيام أنه هو يركب ويلحق يطلع يجري، فما زال ندمه إلى تلك اللحظة. سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه تاب سنة 9 وكان عمي بعد سنين طويلة، بعد مشاركة طويلة في الغزو والجهاد في عهد الصحابة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولكن لا يزال ندمه حاصلا، وده من علامات صدق التوبة، انه هو بعد العمر الطويل ده بيقول: لا، يا ليتني فعلت، هممت ان ارتحل فادركهم، فيا ليتني كنت عملت. لانه هو كان ايه، ما زال نادما حتى هذه اللحظة، حتى بعدما كبر، لكن ندمه مستقر، وده علامة صدق التوبة. ولذلك في الاثر الاسرائيلي ان الله اوحى الى موسى أن قل لبني إسرائيل: من أخبرهم أني قد غفرت لهم ذنوبهم حتى يتركوا الاستغفار منها؟ طب ده رضي الله تعالى عنه ربنا أخبر أنه قبل إيه؟ توبته، وأنه هو غفر لذنبه، ونزل القرآن يذكره هو وصاحبيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ومع ذلك فلا يزال ندمه قائما، فيقول: يا ليتني فعلت. لكنه يسلي نفسه، يعزي نفسه بالقدر، فيقول هنا: ثم لم يقدر ذلك لي، ثم لم يقدر لي ذلك. فهو يعزي نفسه ويسليها. الإنسان بعد التوبة الصادقة التي علم قبولها أو غلب على الظن قبولها يمكن أن يحتج بالقدر. الاحتجاج بالقدر بمعنى يقول: ربنا قدر كذا، ربنا لم يقدر كذا. ربنا يقول له مثلا واحد عمل ذنب يقول له ده قدر ربنا، وواحد تاني او ترك واجب يقول ده ربنا لم يقدر لي ان افعل. امتى الانسان يحتج بالقدر؟ يحتج بالقدر اصلا في المصيبة، المصيبة عموما يحتج فيها بالقدر، اي مصيبة اصابت الانسان، يعني واحد اصابه مرض عشان يعزي نفسه ويصبرها ويسليها عن الالم الذي يشعر به، يتذكر ان هذا ايه، قضاء وقدر، قد كتبه الله عز وجل وقدره. او يحتج لا يحتج يعني ولا يجوز للانسان ان يحتج بالقدر على الذنوب التي لم يتب منها، التي لم يتب منها. واحد مصر على المعصيه يقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لك ربنا كتب علي، ولو ربنا اراد ان يهديني لهداني. او ده حجه الكفار والعياذ بالله، حجه الكفار قالوا: لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. والمهم ان هم يحتجوا بها في الدنيا فلا ينفعهم، واحتجوا بها يوم القيامة في عرصات القيامة فلا ينفعهم كما يقول أو تقول كما قال الله عز وجل أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يبقى احتجاجها بالقدر وتقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ما نفعهاش بل قربت إلى الإيه؟ إلى العذاب، فتقوم تطلب الرجوع والكرة مرة أخرى أن ترد إلى الدنيا. ويحتجون بها على أبواب النار، ويحتجون بهذه المسألة وهم في النار، ما نفعتهم مرة. الإنسان اللي ما تبش من الذنب يحتج بالقدر وربنا كتب عليا، نقول له كلمة حق يرد بها باطل، انت عايز تنفي مسؤوليتك، ما هو ربنا كتب عليك فعلا ولم يقدر لك الخير، لكن انت عايز تقول انا ماليش دعوة، انا ماليش ذنب، انا ماليش مسؤولية، انا لا استحق العذاب، انا ما حدش يقول لي اعمل الخير وما تعملش الشر عشان ده مكتوب. فنقول هو ده غرض المقصود، ده كلامه الباطل، نيته الباطلة، اما مقصده فاضل، اما كلمته فحق. فعشان كده كلمة حق يراد بها باطل. الكفار وهم داخلين النار الملائكة تسألهم ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ربنا كتب علينا وقال كلمة أننا سوف نعذب وحقت علينا الكلمة. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، ما نفعتهمش، لان هم بيلاموا على ايه؟ ان جاءت لكم الرسل بلغتكم الدعوة امرتم ونهيتم، كان عندكم عقول وعندكم ارادات وما عملتوش الخير، يعاتبون على ذلك، فيحتجوا بانه حقت كلمة العذاب على الكريم ما نفعتهمش. قيل ادخلوا ابواب جهنم، وهم في النار بيحتجوا بالقدر ايضا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هما في النار يقولوا غلبت علينا شقوتنا، الشقوة التي كتبتها علينا يا رب غلبت علينا وكنا قوما ضالين. ما نفعهم ذلك، ما قبل الله منهم هذا العذر. ما امتى يجوز الانسان يحتج بالقدر؟ يحتج بالقدر كما ذكرنا في المصائب وفي الذنوب التي تاب منها اذا علم ان توبته مقبولة، كما احتج ادم عليه السلام عندما عاتبه موسى، لامه موسى فقال انت ادم الذي خلقك الله بيدي واسكنك الجنه خيبتنا واخرجتنا ونفسك من الجنه، وفي الروايه واهبطتنا بخطيئتك الى الارض. فقال ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامه، بكم وجدت الله كتب التوراه قبل ان يخلقني؟ قال باربعين سنه. قال فهل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فكيف تلومني على أن عملت عملا قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، أي غلبه في الحجة، قامت الحجة لآدم عليه على موسى لما احتج بالقدر، لأن الذنب ده كان قد إيه تاب منه. سيدنا آدم يعلم أن الله تاب عليه، لأن ربنا قال ثم اجتباه ربه وتاب فتاب عليه وهذا. وعشان كده سيدنا كعب رضي الله عنه يحتج بذلك ويسلي نفسه بالقدر، لانه تاب وتوبته ايه قبلت. طب هل ينفع ممكن يغرب على ظن حد ان توبته قبلت من الذنوب الماضية؟ يمكن ان يرجح ذلك بالحال التي صار عليها. يعني انسان كان فاسد الحال يظل خائفا من ذنوبه وتاب الى الله عز وجل، ويظل خائفا من ذنوبه، ده من علامات حسن الحال بعد ذلك، واصبح يحسن بعد السيئات، صار يعبد الله بعد ان كان يترك عبادته، وقد اصابته مصيبة من المصائب، او عير يوما بالذنب الذي ارتكبه وهو لم يزل نادما كما كان كعب نادما، وقد صلحت حاله، فهذا يرجى قبل التوبة. فعند ذلك اذا لامه احد يمكن ان يقول اني قد تبت الى الله ولا زلت نادما، وهذا قدر حكمه الله عليه، لانه عمل اللي يقدر عليه، والذنب بعد التوبه منزله المصيبه. نضرب مثال ونقول لو واحد مثلا سارق قطعت يده في السرقه وتاب بعد ذلك واحسن وصار من العباد والزهاد، فيجي له واحد يقول له انت الحرام اللي قطعت ايدك بعد ما هو ايه تاب وحسنت توبته، فبيعيره بعد ذلك، فيقوم يقول هذا ايه امر قد كتبه الله علي وانا تبت الى الله ولا زلت نادما، وانا استحق ان اعاقب وقطعت يدي في هذا، لكن انا هذا قدر قد كتبه الله عليه. فمثل هذا هو الذي يصح له الاحتجاج به بالقدر، والله اعلى واعلم. قال فهممت ان ارتحل فادركهم وليت اني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني اني لا ارى الا رجلا مغموصا عليه في النفاق او رجلا ممن عذره الله عز وجل. يعني الانسان لازم يبص على نفسه وعلى حواليه وعلى اصحابه وعلى قرنائه، ما يبقاش ان هو مش منتبه لمن حوله. كان كعب رضي الله عنه يخرج في المدينة يبص يلاقي ناس منافقين فقط، ما يلاقيش الا المنافقين او اصحاب الاعذار، اعمى اعرج مريض عاجز لا يجد نفقة وقد عذرهم الله عز وجل وهم يحزنون على عدم الذهاب، والباقين منافقين. فالانسان لما يلاقي نفسه موضوع وسط اهل فساد واهل نفاق واهل معاصي يحزنه ذلك اذا كان عنده شيء من الايمان. اذا لم يوجد الايمان فسوف يرى ذلك شيئا عاديا، ان من حوله فهو رضي الله عنه لوجود الايمان في قلبه لا يزال يحزنه انه لا يرى الا رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني محكوما عليه بالنفاق، متهما بالنفاق، معلوم عليه النفاق، او رجلا ممن عذره الله عز وجل. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك، لان كعب بن مالك له شاعر كما ذكرنا احد اهل بيعة العقبة فله شأن في الانصار، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره. فقال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه. العطف ثاني عطفه، ثاني عطفه يعني جنبه. حبسه يا رسول الله، يا رسول الله برداه، هدومه حبسته. ازاي الهدوم تحبس؟ عمال يشوفها كده نظيفة كده حلوة كده مظبوطة. البرد اللي هو الثوب الذي يلبسه، فهو عنده هدوم، فهو الرجل بيذكره بان هو ايه اللي قعده، انه مهتم بايه بمنظره وشكله. والنظر في عطفيه في جانبيه، عمال يبص يمين ويبص شمال يشوف نفسه حلو كده ولا لا. هذا تعريض بانه غرته الدنيا، هذا انسان مهتم بحاله الدنيوي وقد ترك امر الدين، ونسأل الله العافية. الانسان اذا كان تشغله الدنيا عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فان ذلك هو المذموم. يعني الواحد ما يلبس هدوم نظيفة؟ لا، المهم ان هو ما تبقاش هي شغله الشاغل، ما يبقى ما بيبصش لنفسه في المراية، لا، بس ما تبقاش هي القضية الاولى التي تشغله سواء رجل او امرأة. هذا الامر من اخطر ما يمكن، ان فيه ربما تقضي بعض النساء خصوصا وبعض الرجال دلوقتي وبعض الشباب ممكن الساعات الطويلة امام الايه المرآة. حبسه برداه والنظر في عطفيه، ان الواحد يقعد يبص على نفسه كتير جدا، لان كل همه الناس شايفة ازاي، شكله ايه قدام الناس. لو هي اهتمام في حجمه ان الانسان يخرج في هيئة حسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني اذلك من الكبر؟ فقال ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فمش من حرام ان الواحد يلبس حاجات كويسة، ولكن القضية ان تكون هي الشغل الشاغل، ان هي الاهتمام الاول، ان هو الذي يترك من اجله طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. معاذ رضي الله عنه يدافع عن كعب وهو من الانصار، كعب ايضا من ايه من الانصار، ومعاذ من الانصار، ومعاذ يعرف صدقه ويعرف ان كعب من فضلاء الصحابة، فرد غيبة كعب، وهذا هو الواجب رغم انه ما يعرفش العذر بتاعه ايه اللي خلاه تخلف، لكن ينبغي حمل امر المسلم على السلامة وان نحسن به الظن وان نرد غيبته حتى ولو فعل احيانا امرا لا ندري ما وجهه حتى يتبين حقيقة الحال، وليس ان كل فعل يعني يمكن ان يحمل على حال سيئة احمله على حال السيئة، لا، اذا كان في احتمال انا ما اعرفوش اذكر ذلك واحمل حاله على الحال الاول وهو الخير. هذا هو الواجب في معاملة المسلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت لأن فعل معاذ كافي في رد الغيبة، والبعض يحتج به بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت أيضا عن الرجل الذي قال إيه حبسه برداء والنظر في عطفيه، يمكن أن يكون ذلك من الاجتهاد في النصيحة، لأنه هو إجابة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، فالرجل يعلم أن كعب مشغول بأمر دنيوي وقد كان يعني كده، لكنه لم يكن متكبرا رضي الله عنه ولم يكن همه الدنيا، وإنما كانت زلة من الزلات، فيتأول فعل هذا الرجل على أنه كان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة، والصحيح القول الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بإنكار معاذ بن جبل على ذلك الرجل ورد غيبة كعب. قال كعب ابن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، قد توجه راجعا من تبوك، حضرني بثي يعني حزني، بدأ الحزن ينتابه، حضره ولازمه، وطفقت أتذكر الكذب، جعلت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يسأل كل واحد من أهله أعمل إيه لما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد له رأي وعنده وجهة نظر، يسأله ماذا يصنع. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. ده من عميق إيمان كعب رضي الله عنه، انه ايقن انه لن يستطيع ان يخرج من سخط النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، لان الله عز وجل سيبين له، لانه يوقن انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاح عنه الباطل وهو احتمال الكذب، الكذب ليس مخرجا، تأكد ذلك لديه وعزم على الصدق. قال: فاجمعت صدقه، نويت ان اكون صادقا معه. لما يسألوا انت تخلفت ليه هيقول ما كانش عندي عذر، وانها كان ذنبا ومعصية. قال: واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. المستحب لمن عاد من سفر ان يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يستقبل من جاءه من الناس. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. من فوائد هذا الجزء من القصة أن هؤلاء المنافقين الذين كانوا 84 رجلا، نزلت السورة، سورة التوبة التي نحن بصدد ذكر تفسيرها، معظمها عدا الربعين تقريبا الأولين منها، يعني السورة تقريبا نحو الجزء نحو ثلاثة أرباع السورة نزلت في شأن المنافقين. كام واحد؟ 84 من كام؟ من 30,000. يعني نسبتهم كام في المجتمع المسلم؟ نسبة النفاق 3 في 1000 تقريبا، او نحو من ذلك، اقل من ذلك. يعني المجتمع المسلم نظيف بنسبة 99.7%، ومع ذلك الخطر الشديد للنفاق هو الذي جعل يعني شأن النفاق، يعني هذا الخطر الشديد الذي من أجل التحذير منه أنزل الله عز وجل هذه السورة. ولو تأملت ذكر النفاق، والنفاق مش مذكور فقط في سورة براءة، تم موجود في سورة براءة، في سورة النساء، في سورة المنافقين، سورة المنافقون، سورة كاملة اسمها سورة المنافقون. لأجل أن النفاق خطر عظيم وجسيم على المجتمع، وذلك لأنه يعني يجر غير أفراد آخرين المجتمع للوقوع في النفاق، ولأن وجود المنافقين هو إمداد للعدو، فما بال مجتمع عامته من المنافقين وأكثره من المنافقين ومن يتولون الأمور فيه من المنافقين. ونسأل الله العافية، لأن ذلك يؤدي إلى انتشار مرض النفاق، لأن النفاق مش فقط تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن أو تكذيب القرآن في الباطن، صفات وأعمال الإنسان إذا يعني لم ينتبه لها دخلت إليه، كذب في الحديث، خلف في الوعد، دعوة جاهلية، فجور في الخصومة، نقض العهود، غدر، رياء، تكاسل عن الصلاة إذا قاموا كسالى، قلة الذكر، ضعف العلم، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يفقهون، ضعف الفقه في الدين، كل دي من خصال النفاق والعياذ بالله، والشك والريب خصال كثيرة، لذلك لابد من الحذر منها. وبلا شك أن جيشا عامته من المنافقين أو مكان عامته من المنافقين لا يتصور له النجاح ولا الفلاح. قال: وكانوا بضعة وثمانين رجلا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم واستغفر لهم، ولم يقبل الله عز وجل استغفاره صلى الله عليه وسلم لأجل نفاقهم، وترك سرائرهم إلى الله. قال: حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم المغضب، ثم قال لي: تعالى. رسول تبسم تبسم الغضبان، في بسمة استبشار وترحيب، وفي بسمة واحد متغاظ من ايه، من واحد وغضبان عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يربي اصحابه بالايه، بالاشارة والابتسامة، يعني هو فهم منه ان هو ايه، غضبان منه، زعلان. قال: تبسم والمغضب، ثم قال لي: تعالى. فجئت امشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ الم تك قد اشتريت ظهرك؟ مش انت كنت اشتريت البعير اللي هتركب عليه؟ فقلت: يا رسول الله، اني لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت ان اخرج من سخطه بعذر، لقد اعطيت جدلا، ولكنه والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو أقرب عقبى ذلك من الله عز وجل، إني لأرجو عقبى ذلك من الله عز وجل، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك، رضي الله تعالى عنه. قال: لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، لو كان ملك أو رئيس لكان إيه، لكان هيعرف يزين الكلام، لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، هعرف أتخلص من سخطه بأن أنا أعتذر، لقد أعطيت جدلا، بعرف أتكلم ويعرف يجادل. دليل أن هم كانوا مهتمين به، أن ملك غسان بعت له مخصوص كما سأتي، أن شأن كعب ما كانش إيه، ما كانش أي حاجة، لأجل أنه أوتي جدلا. لكن هو قال: والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني لا يوشكن الله يسخطك علي، يعلم أن الله هو الذي يقلب القلوب، وأنه الذي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسخطه، يمكن يرضى دلوقتي وبعد شوية ينقلب الرضا إلى إيه، إلى سخط. ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه، تحزن وتغضب علي في صدقي، إني لأرجو عقبى ذلك من الله عز وجل، يرجو أن يعقبه الله خيرا بسبب الصدق، لأن الصدق هو منجاة الإنسان، والكذب مهلكته، وهو الذي يقود إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. اعترف وقال: والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، في تعريض بليه، أما هذا فقد صدق، يبقى غيره ما كانش صادق، ده فيه استعمال مفهوم المخالفة في مفهوم اللقب وهو نادر بالقرينة يدل على صحته، لكن الأصل في مفهوم اللقب إن هو ليس بدليل. يعني لو قلت جاء لي أحمد، هل مع ذلك محمد ما جاش؟ لا، إلا لو إن السياق بيقتضي كده، لو في دليل يقترن بإن أنت يعني لو جه مثلا في عتاب مع حد هتقول أحمد اللي جاني، يبقى مع ذلك إن إيه؟ محدش تاني جه، مش كده؟ لما تقول بالصياغة دي يبقى معناها، بس مش عايز تقول إن التانيين ما جوش. لكن لو قلت أحمد جاني، طب ومحمد؟ ما نعرفش. لكن لو قلت أحمد اللي جاني يبقى بقية الناس معناهم إيه؟ ما جوش. فأما هذا فقد صدق مفهوم الكلام إن بقية الناس ما إيه؟ ما صدقوش، والرسول صلى الله عليه وسلم عارف إنهم ما صدقوش وقبل ذلك ووكل سرائرهم إلى الله، وكل إنسان يختار طريقه. قال الاثنين صدقوا هم كمان، ما بس من دليل تاني. قال ما هو حياتي حال. قال فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وبادرني رجال من بني سلمة واتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يقول طب ما كنت ده الرسول هيستغفر لك يا راجل، كان كفايه عليك، يكفيك استغفار رسول ذنب وهيستغفر لك هيتغفر لك. هم مش فاهمين هؤلاء الذين قالوا، ظنوا ان ذلك، ان الله قال عن المنافقين استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ده يقولوا ان انت عمرك، دول بقى ناس بيتكلموا كده ايه من المداهنه بغير حق، يعني يقول عمرك ما اذنبت، ما انا اعرفش عنك ذنب قبل كده، كنت يعني اول مره تذنب يبقى خلاص، يبقى الرسول هيستغفر لك هيتغفر لك، كنت رحت اعتذرت. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع فاكذب نفسي. بدل يقول يا رسول الله ده كان في ذنب، كان في عذر وانا مش واخد بالي وانا ناسي. ف قال ثم قلت لهم هل لقي معي هذا احد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت فمن هما؟ قالوا مرارة ابن الربيع العامري وهلال ابن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. هم الثلاثة، يعني هو كعب رضي الله عنه ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. لما ذكروا له رجلين صالحين فيهما قدوة تأسى بهما. الإنسان دايما ينظر إلى الأسوة الصالحة. قد شهد بدرا ومع ذلك وقع فيما وقع فيه كعب رضي الله عنهما. قال فمضيت حين ذكروهما لي، يعني استمر على ما صدق عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنهم فاجتنبنا الناس. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كلامهم، امر بمقاطعتهم، مقاطعة في الخطاب، مقاطعة معنوية، وهذا يدل على جواز هجران اصحاب الذنوب والمعاصي والبدع فوق 3، وان 3 التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 هو في الحق الشخصي، في حق النفس، اما في حق الله عز وجل فيجوز فوق 3، ما كان من خصومة شخصية لا يجوز ان تتجاوز 3 ايام، لابد ان يسلم احدهما على الاخر ويتصافيا، واما اذا كان لحق الله فحتى يتوب الى الله عز وجل وتظهر علامات صدق التوبة، ان هذا قد تاب واظهر الندم والاعتراف ومع ذلك لم يكن نزلت ايه توبته، لانه لابد من ظهور علامات حسن ليه انت مش يقول لك انا توبت يا اخي خلاص عندك ما خلاص، يتوب ويظهر عليه علامات ليه الصلاح، علامات انه بدأ يغير سلوكه، يغير اخطاءه الى حسنات، غير معاصيه الى حسنات. قال فاجتنبنا الناس في امتثال الصحابة لامر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف. هو ناشئ بالمدينة مولود بيها، ولكن من ان الناس مجتنبة كأنها ارض غريبة، وده من وحشة المعصية ان الارض نفسها كأنها ايه. شوف الصحابة حسسوهم من كتر المقاطعة ان الارض نفسهم ايه متنكرة لهم، تنكرت لي الارض. بل هي حقيقة، الحقيقة انها كذلك، لانه لم يكن نزل بعد توبتهم وقبول الله عذرهم، فلا يزال هناك تنكر لهم من الارض. تخيل هذا الامر، لان العاصي ودول سبحان الله والله العظيم حاجة عجيبة. يعني دول شهدوا، من شهد بدر، ومنهم من شهد بيعة الايه العقبة، وشهدوا احد، وشهدوا الاحزاب، وشهدوا خيبر، وشهدوا الحديبية، جميع الغزوات شهدوها. يوضع هذا في ميزان الحسنات ولا لا؟ سبحان الله. ومع ذلك لما تخلفوا في هذه الغزوة تنكرت لهم الأرض. فما حال الأرض وتنكر الأرض بقى لمن لم يتب ولمن لم يكن له هذه الحسنات؟ ولكن الناس لا يشعرون، ونسأل الله العافية. الأرض نفسها تتنكر، والأرض نفسها تبغض من يسير عليها من أهل المعصية، فضلا عن أهل البدع، فضلا عن أهل الكفر. ما يقفلوا بقى صاحب التليفون. كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فدل ذلك على أن السماء والأرض تبكي على المؤمن ولا تبكي على الكافر. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح من، فأما جنازة مر بها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح من، فأما المؤمن فيستريح من هم الدنيا ونصبها، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العباد بيستريح منه والبلاد بتستريح منه. البلاد دي دليل ان الارض نفسها ايه، ان لها ادراك. الله يجعل لها ادراكا. مكان المعاصي هي بتستريح من الكافر الى مات. والشجر والدواب، الشجر اللي بياكله، الشجر اللي بيستظل تحته، والدواب بانفسها، حتى النملة في جحرها، وحتى السمك في البحر، كل ذلك يسخط على الكافر. ولذلك تجد البغضاء قد يعني احاطت به من كل مكان. وعلى قدر المعاصي والذنوب يكون تغير وتنكر الارض والناس. قال: وتغيروا لنا، دليل على انك ينبغي ان تتغير لمن اصاب ذنبا. لمن اصاب ذنبا ولم يعلم عنه توبة، المفروض انه هو يعرف مني جفوة ليس كاقبالي عليه عندما كان مطيعا لله عز وجل. بس ده دواء يستعمل في من يصلح معه، اما انه يستعمل مع كل حد فلا. في بضعا وثمانين رجل استعمل معهم الدواء ده، بضعا وثمانين رجل الرسول قابل ايه علانيتهم ووكل سرائرهم الى الله، لكن الدواء ده استعمل مع ثلاثة، انه يصلح دواء شديد بس علاج قوي جدا وناجع جدا، ويزيد في كرب الانسان ليفيق من غفلته. لانه فعلا لما كان المقصود من هذا الدواء ان يقع في كرب وشدة ويستشعروا مدى الجرم والذنب الذي ارتكبوه، لان الانسان يميل الى الغفلة، نسأل الله العافية، ويميل الى تهوين الذنب. وانا عملت حاجة، وانا بعمل ده انا كلها عملي كويس، ده انا احسن من غيري كتير. هو ما قارنش نفسه بايه، بالمنافقين. ما هو لو كان قارن نفسه بالمنافقين كان صار على طريقتهم. النفس الإنسانية تميل إلى تهوين الذنب وتحقير الذنب. فلذلك كان هذا الدواء الناجع المؤثر ليجعلهم يشعروا بالضيق والكرب، لأن هذا هو الشعور الحقيقي للقلب المؤمن، إنه لما يعمل ذنب يضيق ويتألم ويجد يعني حالا تدفعه إلى أن يرجع مرة ثانية إلى الإيمان. ده القلب الصحيح. القلب المريض لا يشعر بأثر الذنوب ولا يشعر بألم الذنوب. الذنوب مؤلمة في الحقيقة. إن كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للسيئة ظلمة في القلب، وسوادا في الوجه، وضيقا في الرزق، وضعفا ووهنا في البدن، وبغضة في قلوب الخلق. لكن أكثر الناس لا يشعرون بهذا الأمر ولا يعرفون من أين يأتيهم الضيق. لكن العلاج هذا كما ذكرنا يستعمل مع من يصلح له. علاج قوي يحتاج الى ايمان قوي ليجدد للقلب ايمانه. اللي هم ضعاف ما يستعملش معهم، والا ففي ناس لو انت هجرتهم يعمل ايه؟ يزداد سوءا والعياذ بالله, ويزداد ضلالا. يقول لك ما يكلمونيش, مش عايز اكلمهم, دول هم ايه فاكرين نفسهم مين كبرين عليا, ويتركوا الالتزام بالكليه ويتركوا الدين بالكليه والعياذ بالله. جاء واحد من الروم كان اسلم, وبعدين وهو بيطوف راح جاي ايه واحد زحمه, فراح جاي ايه لطمه على وشه, فاشتكى لعمر, فجاب عمر قال له لطمته, قال له ده انا ملك, ده انا امير في قومي وده سوقه. قال له لا يقادن منك, هيستقيدني هيضربك الم زي ما انت ضربته. قال ايقاد من الملك للسوقه, انتوا عندكم كده؟ قال نعم رضي الله عنه. فشاور نفسه كده, هيستقلق نفسه انا كده رايح بلاد الايه الروم. بس كان عمر كان لابد ان يفعل ذلك, وراح وارتد والعياذ بالله, وخلاص ده يبقى ينقى منه المجتمع افضل. بس ليس كل الناس كما ذكرنا يحتمل مثل هذا الايه الدواء, ففي بعض الناس ضعف ايمانهم يجعلنا ان احنا نحتمل منهم احيانا ولا نستعمل معهم دواء الايه الهجران. لكن دواء الهجران ده دواء ناجع جدا, لانه يشعر الانسان بمدى جريمته ومدى ذنبه, ويشعره بضيق, وده مطلوب انه يشعر به. ولو ما شعرش به يبقى ده نتيجه مرض القلب, انه يشعر بهم وغم الذنب. فالذي يعينه على ذلك ان الناس يتغيروا له, وان اهل الايمان يتغيروا له ويبصوا له بنظره مختلفه, وهذا الذي يوقظ قلبه ان شاء الله. قال وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي, حتى تنكرت لي في نفسي الارض, فما هي بالارض التي كنت اعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة, يعني مدة الهجران كانت 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان, لا حول ولا قوة إلا بالله, بكاء مستمر طولها 50 ليلة حزنا وندما. واستكانا من شدة الهم والغم عاجزوا عن الخروج ولا يستطيعون مواجهة الناس. ومن هنا كان بعض أهل العلم يرى أن مقاطعة المسلمين لإنسان من أعذار التخلف عن الجماعة. والصحيح أن ذلك إنما إذا وصل به الحال من شدة الهم والغم إلى المرض, وهذا الذي وقع, ليس به حركة إلى شيء كما سيأتي. قال وأما أنا فكنت أشب القوم, كنت أكثرهم شبابا وأجلدهم, فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد, وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي حرك شفتيه برد السلام علي أم لا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسمعه رد السلام, والصحيح أنه ما كانش بيسلم عليه بيردش السلام, ده دليل على أن هجران العاصي يقتضي أنه لو سلم لم ترد عليه ليه السلام, لأن الواجب في رد السلام أن يسمع الذي سلم, لابد ان يسمعه. فكونوا ما ما ما ما يعني ما سمعوش نفسه تقول له, يمكن يكون حركها سرا عشان يقنع نفسه ان هو ايه لا ليس الهجران الى هذا الحد, لكن الحقيقه انه كان هجرانا تاما. قال ثم اصلي قريبا منه واسارقه النظر, هو بيصلي كده يبص ناحيه النبي عليه الصلاه والسلام, فاذا اقبلت على صلاتي نظر الي, فاذا التفت نحوه اعرض عني. لما يبصله يروح الرسول بص الناحيه الثانيه, لما يقبل على صلاته الرسول ايه يبصله. النبي ربي اصحابه بالايه بالنظر, زي ما رباهم بالبسمه وبيعرف ان هو مغضب ولا مسرور ولا مستني الوجه بالتبسم, بنوع التبسم, فكذلك بالنظر انه يبصله ويعرض عنه. فلما ايه ملتفت لصلاته, وده المطلوب انه يعمل ايه في حال التوبه, يكثر من الايه من العباده, ينظر اليه, يسارق النظر, يبص بره الصلاه, وده من ايه مما ينهى عنه. بس الصلاه صحيحه كراهه التنزيه يعرض عنه النبي عليه الصلاه والسلام. قال حتى اذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تصورت حائط ابي قتاده, تصورت قفز فوق السور, وهو ابن عمي واحب الناس الي, فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام, مع انه حبيبه وصديقه, لكن شرع الله عز وجل مقدم, وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على الصداقة والقرابة والحب السابق. فقلت له يا ابا قتادة انشدك الله, هل تعلم أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال فسكت. قال فعدت له فنشدته فسكت، فعدت فنشدته فسكت، فقال الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، يعني بكى وخرج من الايه من حديقة أبي قتادة. فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك. نبطي اللي هو فلاح من فلاح العجم، من أنباط الشام، من فلاح الشام، فلاحين الروم الذين بالشام، ممن قدم بطعام بقمح يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك. قال فطفق الناس يشيرون له، مش عايزين يقولوا اهو كعب بن مالك اسمه، حتى مش عايزين يجيبوه، يشاوروا له عليه من غير ما يتكلموا. حتى جاء فدفع الي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فاذا فيه كاتبا يعني يعرف القراءة والكتابة، فاذا فيه اما بعد فقد بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. دليل ان هذه القضية كانت ايه يعني لها ضجة اعلامية، لدرجة نوصل الى غسان ان الرسول صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة من ايه من اصحابه. الملك غسان يبعث له خطاب بيقول له صاحبك قد جفاك، في جفوة بينك وبينه، وانت ليه قاعد في دار هوان وليه مضيع نفسك، تعالى واحنا هنواسيك وهنديك، الحق بنا. ده دليل على محاولة تدمير المجتمع من الداخل، لانه يريد ان يستقطب بعض الافراد المقربين من النبي عليه الصلاة والسلام المدافعين عنه باللسان واليد والسنان لكي يكون مع الاعداء. قال فقلت حين قرأتها وهذا ايضا من البلاء، امتحان اشد وبلاء اشد ان الكفر يطمعوا فينا، ان الكافر يعرض علي ان انا اجي عنده، فدي هي المصيبة يعني التي عدها من البلاء، ان يتصور الكافر مجرد تصور انه يمكن ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم، او ان يترك الاسلام، او ان يترك دار الهجرة ويلحق بالكفار. قال فتيممت به التنور فسجرته، الكتاب ده راح الفرن وراح جاي رميه وحرقه بالنار. ولذلك فيه دليل على هذا الجزء القصدي اوان على جواز شراء الطعام من الكفار ولو كانوا حربيين، واذا دخل بلاد يجوز ان يؤذن له بدخول بلاد الاسلام بامان، ان التجار دول كانوا بيخشوا ييجوا رغم وجود حالة حرب بين المسلمين وبين الايه الروم وفي الشام، وجايب خطاب من عدو للمسلمين هو ملك غسان، ومع ذلك فيجوز ان يؤذن له بامان اياما يبيع فيها ويشتري من المسلمين لمصلحة المسلمين. فالبيع والشراء ليس من امور الموالاة، وان كانت هي امور مصلحية ينظر فيها مسألة بقى مقاطعة وعدم مقاطعة مبني على المصلحة. نبطي من انباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة، وهذا والحديث يدل ايضا على احراق كتب البدع والضلال والسحر والكفر التي فيها المنكرات، لان كعب رضي الله عنه احرق الرسالة حتى لا يقرأها مرة ثانية ولا يفكر في هذا الامر مرة ثانية. قال حتى اذا مضت 40 ليلة من 50 اذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني يقول يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتزل امرأتك. قال فقلت اطلقها ام ماذا، ام ماذا افعل؟ فقال بل اعتزلها ولا تقربها، تربية اخرى حتى ينشغل بالعبادة، ان لا يقترب من زوجاتك، كالاعتكاف، الاعتكاف ولا تقربوهن وانتم عاكفون في المساجد، ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. فلاجل ان يكون اقرب الى العبادة وقلبه اكثر خضوعا وانكسارا ومع حاجته وهو شاب، فان عدم وجود الحاجة يعني تجعل الانسان منكسرا. قال وارسل الى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت امرأتي الحقي باهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر ما يشاء، في سد الذريعة، ان هو الرسول قال له لا تقربها، عمل ايه؟ قال له روح اقعد عند اهلك حتى لا تحدثه نفسه بان يقترب منها او يواشر شيئا منها الى ان يقضي الله امرا. الحقي بأهلك دليل على أن كنايات الطلاق لا تكون طلاقا بغير نية، لأن الحقي بأهلك من كنايات الطلاق. لو واحد متخانق مع مراته وقال لها روحي عند أهلك يعني أنها طالق فإيه تطلق، لكن روحي عند أهلك من غير نية الطلاق لا تكون طلاقا. لذلك قال أطلقه أم ماذا؟ قال لا، وقال لها الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء. قال فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك، يعني لا يجامعها ولا يباشرها. قالت والله إن وإنه والله ما به حركة إلى شيء، ده هو مش قادر يتحرك في حاجة. وزي ما قلنا إن الهم والغم إذا وصل الإنسان وكثرة البكاء إلى درجة المرض أعجزه عن الحركة، يبقى ده هو عذر التخلف عن الإيه؟ عن الجماعة. يبقى ده ليس دليلا لمن احتج به على أن صلاة الجماعة ليست واجبة على الأعيان من الرجال، لأن بعض من يرى أن صلاة الجماعة ليست واجبة على الأعيان يقول هو الحديث ده دليل على كده. الحديث يوضح أن هلال ليس به حركة إلى إيه؟ إلى شيء، ظاهر أنه مش قادر يتحرك، وأنه هو محتاج حد يخدمه ويضيع إذا لم يخدم، أنه إن شيخ إيه؟ ضائع. فقال إنه والله ما به حركة إلى شيء. قالت وإنه والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، وده علامة صدق التوبة والندم. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأته الآن ابن أمية أن تخدمه. استأذنوا أن امرأتك تجلس في المنزل تخدمك. فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت وأنا رجل شاب. قال فلبثنا بعد ذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. ده ظاهر أنه قد بلغ به أيضا الهم والغم إلى درجة الإيه؟ المرض. قال فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلع، جبل بالمدينة، أوفى يعني صعد على جبل سلع يقول بأعلى صوته يا كعب، يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، قال فخررت ساجدا. وعرفت أنه قد جاء الفرج من الله عز وجل. قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة علينا. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. أعلم النبي عليه الصلاة والسلام الناس حين صلى الفجر بنزول هذه الآيات بتوبة الله على كعب وصاحبيه رضي الله عنهم أجمعين. وفي بعض الروايات أن ذلك كان في السحر، وكان عند أم سلمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان عند أم سلمة وكان في صلاة قيام الليل صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سلمة كثيرا ما تذكر كعبا للنبي عليه الصلاة والسلام وتثني عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في السحر، قال يا أم سلمة لقد تيب على كعب وصاحبيه. فأرادت أن ترسل إليه من يبشره، فقال إذن لا تنامون ليلتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تنامون ليلتكم سوف يعني. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر أخبر الناس بتوبة الله عز وجل على الثلاثة. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع الثلاثة في هم وغم، وكلهم كان مشفقا عليهم لما يعلمون من صدقهم ويحبون لهم الخير، ولذلك فرحوا جدا بتوبة الله عز وجل عليه. قال فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرسا في رجل من الصحابة أركض أسرع بفرس إليه ليبشره وأوفى وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل فكان الصوت أسرع من الفرس. كلهم بيبحث عن طريقة التبشير، هذا ظن أن الفرس أسرع وذاك ظن فكر أن الصوت أسرع من الإيه؟ من الفرس، وفعلا الصوت أسرع بلا شك يعني هو المتاح، فصعد على الجبل وقال أبشر يا كعب. هذا فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك يومئذ غيرهما واستعرت ثوبين فلبستهما. يستحب لمن بشر بخير أن يكسو من بشره أو يعطيه شيئا. قال وانطلقت أؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله، يقولون ليهنك توبة الله عليك، ليهنك يعني هنيئا لك بتوبة الله عليك. فأفواج يعني قضية عظيمة، قد منزلة التوبة منزلة عظيمة، ونزول توبة هؤلاء أن الله قد قبل توبتهم أمر عظيم هز المجتمع المسلم. قال حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس حوله، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة، دليل على مشروعية القيام لاستقبال القادم وتهنئته ومصافحته، إن القادم ممكن نقوم نسلم عليه وليس من القيام المذموم الذي هو لمجرد التعظيم. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة، يعني الأنصار قاموا سلموا لكن ما فيش حد من المهاجرين قام غير طلحة بن عبيد الله، لأن الأنصار عارفين كعب أكتر وحاسين بكعب أكتر رضي الله عنهم، لأن واحد منهم كما ذكرنا. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، ينير وجهه من السرور كالبرق، قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، كأنه قطعة من القمر صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أن أنخلع من مالي يعني أترك كل مالي صدقة لله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها يضعها حيث شاء. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، يعني لا تتصدق بكل المال ولكن تصدق ببعضه، يستحب لمن يعني تجددت له نعمة أن يتصدق. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، وقلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. فيه نسبة النعمة إلى الله، أبلاني الله به يعني وفقني أن أكون صادقا، اختبره بذلك فكان صادقا دائما. قال والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي. قال وأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

الصغيرين والكبار، الصغيرين يستنوهم لغايه ما يكبروا ما يبلغهم ويخيرهم بين القصاص وبين الدية او العفو. اذا عفى واحد فقط من اولياء القتيل سقط القصاص. هل القنوت في صلاة الكسوف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يشرع القنوت، انما ورد تطويل القراءة والركوع والمتكرر في الركعتين. هل يجب رؤية الكسوف حتى نصلي بصلاة الكسوف ام تكفي معرفة الموعد فلكيا؟ لا بد من الرؤية، زي اذا فاذا رأيتم ذلك فصلوا. اذا رأيتم ذلك، لا لو حصل في مكان وما حصلش في مكان، زي دلوقتي الشمس طلعت في استراليا، نصلي احنا الصبح دلوقتي ولا لما الشمس تطلع عندنا؟ لما الشمس تطلع عندنا. فهذا اذا حصل في مكان يصلي اهل المكان، بس سواء جزئي او كلي. يعني لو انه كسوف جزئي في مكان ما تصلى صلاة الكسوف، انه كسوف فعلا يعني لاقيين الشمس كده وجزء منها مستخبي، اذا اظلم جزء منها ولو يسير صلي صلاة الكسوف. يبقى تبدأ صلاة الكسوف من ساعة ما يبدأ جزء من الشمس يظلم او جزء من القمر. ها الجميع يشوفه؟ لا، يكفي ان بعض المسلمين يشوفه ويخبر الباقي زي كل الامور. لما نشوفه، ما ده الكسوف ده حاجة زي الشمس مش زي استغفر الله، هي هو موضوع يعني الناس كلها تبص عشان الشمس هتلاقيه. فالموضوع ده ما يكفيش انهم يقولوا هيحصل وخلاص. العين مجرد يضر، يعني يجيبه بص ورا فيلم اشعة ولا حاجة ولا ورق ولا نظارات عشان ما يضرش. لكن لو رؤية باي وسيلة من الوسائل فيصلى ذا صلاة الكسوف. من يلبس خاتم الذهب، خاتم الذهب محرم على الرجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيأتي أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه؟ فقال هذان عن الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. كيف يحصل الإنسان اليقين بالله عز وجل؟ يكثر من النظر في ملكوت السماوات والأرض. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكثرة الفكر في البداية والنهاية، خلق الإنسان وموته والبعث يوم القيامة، كثرة قراءة القرآن، كثرة العبادة. هل يجوز العمل في البنك في محل ليس فيه ربا كالودائع أو النظافة؟ لا، لا يجوز، وإن كان يستحق الأجر، مع أن الودائع اللي هي الودائع دي اللي هو بيحط فلوس فهو بياخدوا عليها فوائد، إلا أن يقصد اللي هو الصناديق اللي تحفظ فيها الأشياء. لكن هذا يرى الربا أمامه، زي ما ينفعش يعمل في مكان مثلا في محل يشرب فيه الخمر أو يقع فيه الزنا أو يلعب فيه القمار حتى وهيجيب لهم أكل وعيش، لا يجوز أن يفعل، لأنه يرى المنكر ويعين على إقامة هذا المكان. العطور اللي بيها كحول لا تجوز استعمالها، لأن الكحول نجس عند الأئمة الأربعة وغيرهم. بيقول: مجموعة شباب لا يستطيعون التوفيق بين طلب العلم والتفوق في الكلية، ينجحون كل سنة بتقدير مقبول، هل يأثمون؟ أبدا، ينجحوا إن شاء الله ما يأثموش، بس ننصحهم بحسن تنظيم الوقت وبإذن الله هيقدروا. يعني ما هياش هندسة أصعب من الطب، يعني إن شاء الله يقدروا. من هم الرافضة؟ الرافضة هم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد ابن علي بن الحسين لما أبى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فرفضوه، فسموا رافضة. قالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: بل أتبرأ ممن يتبرأ منهما، فرفضوا إمامته ودوروا على واحد غيره فسموا رافضة. القدرية نفاة القدر، ينفون قدر الله عز وجل، يقول: لا قدر والأمر أنف. الجهمية أتباع جهم وصفوان، يقولون أن الله في كل مكان وينفون الصفات وينفون علو الله على عرشه. التوقف والتبين، طائفة من طوائف تميل إلى التكفير، بيقولوا المسلمين المجتمع المسلم ده ثلاث طبقات: طبقة مسلمين اللي احنا عارفينهم اللي هم عارفينهم تبعهم، وطبقة كفرة اللي هم أي غلطة في التوحيد أو أي نقص فيه أو أي جهل أو أي حتى ما يعرفش ثلاث أصول عندهم: الولاية والحكم والنسك، يبقى مش مسلم. وطبقة تانية ما نعرفش عنها لا نحن مسلمة ولا نحن كفرة. نتوقف فيها بيقول وتوقف فيها لموضع ليه اللوث لغاية ما نشوف ما نحكمش لهم لا بإسلام ولا كفر والعياذ بالله. المعتزلة طائفة أيضا تنفي الصفات، طائفة مبتدعة تنفي الصفات وإن كانت تقر بالأسماء، تقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر، ونفاة للقدر، ووعيدية بيقولوا بتخليد عصاة الموحدين في النار، ويقولوا بالمنزلة بين منزلتين. ها الزانية الزايدية دول طائفة من طوائف الشيعة اللي هم عقيدتهم التفضيل علي على أبي بكر وعمر، ولكن من غير ما يشتموا أبو بكر وعمر، بيقولوا أبو بكر وعمر خلفاء وعثمان بس علي أفضل منهم، مبتدعين بس أهون من اللي بيسبوا أبو بكر وعمر. الرافضة اللي هم الإمامية الاثنى عشرة في العراق بيسبوا أبو بكر وعمر ويكفرون أبو بكر وعمر. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء المصيبة؟ اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أجرني يعني أعطيني أجرا، وأخلف لي خيرا منها يعني أعطيني بدلا منها خيرا منها، اجعل لي خلفا منها. لا احنا مش هنخلص. فرموية ناس تكفير على ضعف العقول على، لكن هم أساسا يميلون إلى التكفير ومكذبين بالأحاديث، ويعني غلا في التقليد الأعمى للفرماوي زعيمهم المخذول. زوجته أنجبت ولدا ثم حدث النزيف والله أعلم أنها لا تستطيع إنجاب مرة أخرى، يريد أن يتزوج ولا يستطيع أن يفتح بيتا آخر، هل يطلق الأولى وتزوج الثانية أم أكتفي بابن واحد؟ يعني لا ننصحك بطلاقها ما دامت على حسن عشرة، وهذا رزق كتبه الله، لعل الله عز وجل أن يرزقك ويوسع عليك. لا ننصحك بطلاقها. العمل كحارس أو بواب على عمارة ويكون فيها مسح السيارات وكنس وغير ذلك عمل لا بأس به، عمل شريف طالما أنه حلال لا حرج عليه في أن يعمل حارس عمارة. يطيق الصيام ويصوم ولا يفطر، فأنكر عليه أحد الإخوة وقال هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، فقلت له هذا من أبواب الخير فتحه الله لي، فلم يقتنع. تريد الخير صوم يوما وأفطر يوما، هذا أفضل من أن تصوم سردا، ولكن لا ينكر عليك طالما لم تصم السنة كلها، لكن الأفضل أن تصوم يوما وتفطر يوما. هو لا ينكر عليك وأخطأ في قوله من رغب عن سنتي فليس مني، لأن هذا إنما في من يصوم الدهر كله يصوم ولا يفطر، قال من رغب عن سنتي فليس مني. إذا كنت تفعل ذلك فعلا أنك تصوم السنة كلها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال وأما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هل يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى قبل الظهر 4 ركعات بتشهد واحد كتبت له براءة من النار؟ لا، الحديث ليس بهذا اللفظ ولا بتشهد واحد، قال 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. الظاهر تشهدين بس ما فهمش إيه الرسول نفى التسليم بس، يبقى كل ركعتين متشهد بس ما يكونش منهم إيه تسليم. شاب كان يزني قبل التزامه ثم تاب الله عليه والتزم، فبدأ يطلب العلم وهو لا يستطيع الزواج لأنه فقير، منذ التزم يصوم يوما ويفطر يوما، ومع ذلك شهوته قوية وكثيرا ما تقع عينه على النساء المتبرجات، يجاهد نفسه، هل يصوم كل أيام السنة؟ بل يصوم ويفطر أيضا، وننصحه بكثرة النظر في السماوات وفي كتاب الله وفي كتب العلم واستعمال النظر في طاعة الله، نسأل الله أن ييسر له، والدعاء والاجتهاد ويصبر والله المستعان، يستمر على المجاهدة. امرأة نظرت أن تصوم الاثنين والخميس طول العمر، أفطرت يومين، إن كان بعذر قضتهما واستمرت، وإن كان بدون عذر فعليها كفارة يمين. رجل تزوج بامرأة دون ولي للزوجة ولا أي أحد من أقارب الزوجة، تم في مجمع المحاكم بالمنشية على يد محامي 2 شهود وموظفة، المرأة التي تزوجت من دون ولي هي من النمسا، هل هذا الزواج شرعي؟ لا، ليس بشرعي حتى لو كانت نسوية. تجعل امرها الى عدل من المسلمين، لازم حد يزوجها، ما تجعل هذا الامر لنفسها. المحامي لازم يتولى الصيغة ونشوف عدل ولا مش عدل، بيصلي بيعرف ربنا، اذا كان عدلا يحافظ على الصلوات مستور الحال غير معلوم بارتكاب كبيرة ولا اسراء ولا صغيرة، فيصح ان يكون وليا، مش هيكتب الصيغة بس يقول له قولي زوجتك نفسي، لو قال كده مبقاش زواج. لازم يتولى الصيغة رجل. بيقولوا عمرو بن العاص لما جه مصر ساب الاصنام اللي موجودة في مصر دي، الاثار دي معظمها مكتسبة في القرن 19، الانجليز والفرنسيين هم اللي جم فتحوها، ابو الهول كان مردوم. لكن ويقال ان الحطام اللي في انف ابو الهول ده من النصارى اللي دخلوا مصر اول ما دخلوها، يقال ذلك ان النصارى الموحدين اول ما دخلوا مصر هروبا من الرومان، وهم يعلمون حرمة التماثيل، ان التماثيل محرمة في كل ليه في كل الشرائع، فمسألة التماثيل دي مش محرمة عندنا احنا فقط، عبادة الاوثان ده من اهم حاجات البروتستانت في الاختلاف عن الكاثوليك، مسألة التماثيل، ان التماثيل دي محدثة عندهم لانها مأمور بطمس التماثيل في التوراة، يعني طمس التماثيل ده مش جديد. فيقال كده على اي الاحوال ان اللي اكتشفوا الحاجات دي اصلا كانت مردومة، مش ان عمرو بن العاص شافها وسابها. نعم، ما كل دي كلها الانجليز اللي طلعوها وهم الفرنسويين بعد الحملة الفرنسية. نعم، سياحة امتي الجهاد في سبيل الله، حديث حسن. والسياحة الانتقال في الارض، ينتقلون او التحول من حال الى حال كما ذكرنا، فالصيام سياحة والجهاد سياحة وطلب العلم سياحة شرعية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.